أو المأمور به، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعندنا فيما مر من الأحاديث حديث الإمام أحمد عن ابن مسعود: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا. نعم، فيه رواية حميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود. يقول أحمد شاكر رحمه الله في إسناده نظر، ويقول عن حميد بن عبد الرحمن: يروي عن صغار الصحابة ولا أظنه أدرك ابن مسعود. إذن عندنا انقطاع بين حميد بن عبد الرحمن وابن مسعود رضي الله عنه في هذا السند. أما عبارة البغي البطر وأما عبارة الكبر بطر الحق وغمط الناس فهذا ثابت معروف. أما القصة بهذا السند هذا تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليها. بالنسبة لرواية أبي داود الطيالسي عن ابن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. فقد قال الشيخ مقبل الأثر على شرط الشيخين، وقال في التحقيق ابن أبي حاتم رجال وثقات، لكن قال الشيخ مقبل: ولا تطمئن النفس إلى حجته، ولا تطمئن النفس إلى حجته، لما علمت أنه لا يقبل في التفسير ما يخشى أن يكون أخذ عن أهل الكتاب. إذن هو يعني يرى بأن هذا يمكن أن يكون قد أخذ عن أهل الكتاب. على أي حال، أن إذن هذا السند صحيح إلى عبد الله بن مسعود، ويدل يعني معنى الحديث أنهم لا يكترثون بقتل الأنبياء، يعني إذا قتلوا كذا نبي في اليوم عادي يبيعون ويشترون في آخر اليوم، يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار، يعني ما في ما كأنه حصل شيء. يعني قتلوا يقتلون الأنبياء وآخر النهار يقيمون سوق البقل يبيعون ويشترون، وعندهم أن قتل الأنبياء ليس بشيء، هذا معناه. أما حديث الإمام أحمد الحديث الأخير وهو حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. وإمام ضلالة، لأنه طبعا بالنسبة لكل واحد منهم قتله نبي، معناه هذا خارج في جيش أو في صف يحارب النبي، يكون واحد يخرج في الجيش يحارب نبيا فاشتد غضب الله عليه فالنبي قتله، مثل ابن قمئة قتله، مثل ما حدث من قتل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض كفار قريش، قتله بيده. وقتل نبيا جريمته واضحة جدا، الذي قتل نبيا جريمته واضحة، والذي قتله نبي معناه أنه خرج يناوي النبي وخرج يحاد النبي وخرج يقاتل النبي فقتل وبيد النبي، فهذا من أشد الناس أو أشد الناس عذابا يوم القيامة. إذن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. طيب إمام ضلالة لكثرة من أضل، ما دام إمام يعني يقتدى به، ضلالة يقتدى به في الشر الضلال، يضل الناس يضل الناس. فلم يكتفي بوزره حتى أضاف إلى وزره أوزار كل الذين تبعوه في الضلالة، وذلك اشتد عذابه لشدة جرمه. طيب قال وممثل من الممثلين، ممثل من الممثلين، هذه قيل فيها عدة أقوال، ومنها الذين يصورون الصور والتماثيل لأنها طريق لعبادة غير الله، تؤدي إلى عبادة غير الله. طيب لماذا أتى المصنف رحمه الله بهذا الحديث هنا؟ لقوله رجل قتل نبيا، لأن الآية فيها ويقتلون النبيين بغير حق، يقتلون النبيين بغير حق. طيب نعم، أي واحد من هو، من الذي قال؟ الباني قال إسناده جيد، أي إسناده جيد في سلسلة صحيحة 281. ليش؟ لأنه في عاصم يقول عاصم عن أبي وائل، وعاصم حسن الحديث. قال الألباني في السجلة الضعيفة منكر، منكر من جهة ايش؟ المعنى ما عندك تفصيل، يعني في نكارة، يعني يمكن لأنه قال يقتلون 300 نبي في اليوم، طيب كم نبي عندهم يعني مثلا، فقد يكون يعني استنكر معناه أيضا أو متنه، قد يكون السند فيه يعني ليس فيه علة ظاهرة لكن المتن. فالعلماء لا ينظرون فقط في الأسانيد، ينظرون أيضا في المتون، قد المتن يكون فيه علة، نفس المتن يكون فيه علة تدل على أن هذا الحديث هذا فيه نكارة مثلا، فيه شذوذ. طيب كنا قد وصلنا في الكتابة إلى قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة، إذا نكتب وضربت ضربت عليهم، ضرب عليه، ايش يفيد هذا التركيب؟ يعني الفعل ضرب وحرف الجر عليه، ضرب عليه ماذا يفيد قول ضرب عليه؟ غيره ليش؟ إيش يعني الإلزام؟ يعني أن الذل لازم لهم، ملازم لهم، فضرب عليه يفيد الإحاطة والملازمة وعدم الانفكاك. ضرب عليه، إذن هذا معناها أن الذل لا ينفك عن بني إسرائيل إلى قيام الساعة. صار شيئا ملازما لهم. طيب، إذن نقول وضربت عليهم لزمت بني إسرائيل إلى قيام الساعة وأحاطت بهم بلا انفكاك. الذلة بين قوسين، الهوان فلا يقاتلون عدوا كما قال الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وكذلك أخذ الجزية منهم، وكذلك ما حصل من أخذ الجزية منهم طيب، والمسكنة الفقر سواء كان فقر النفس أو فقر الحال، فليس عندهم شجاعة، فليس عندهم غنى ولا كرم، فليست يعني المقصود بالغنى غنى النفس. وممكن اليهود يكون عندهم مال كثيرة، لكن لا يكاد ينفق، نفسه بائسة في هذا. فإذا نقول سواء كنا قلنا إيش، فقر الحال أو فقر النفس أو فقر الحال، فقر النفس أو فقر الحال، فليس عندهم كرم. حتى يقال لا أبخل من يهودي. ايش كتبنا مرة ثانية المسكنة؟ فإنهم وإن كثرت أموالهم من يهودي بالمفرد، ها لا أبخل من يهودي فإنه وإن كثر ماله فهو شديد الطمع لا يشبع فقير القلب يده مغلولة هذا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة طيب ولزوم الذل والصغار ولزوم الذل والصغار لهم حق على الحقيقة وخبر صدق ويقين ومن أصدق من الله قيلا فإنهم كانوا عبر التاريخ مقهورين أذلاء قد تسلطت عليهم الأمم حتى أخذت المجوس الجزية منهم فإن قال قائل فما بالهم اليوم وقد صارت لهم دولة وصولة وعز وقوة فالجواب أن هذا استثناء والنادر لا حكم له والعبرة بالأعم الأغلب ظاهر فيه تشريدهم في الأرض وتقطيعهم وكره الأمم لهم ومهما بلغ اليهودي من مال وسلطان فإنه لا يزال عند أغلب أهل الأرض منبوذا محتقرا خبيثا بل إن الشعوب من حولهم ترفض في الجملة بين قوسين يعني في الجملة جملة اعتراضي مخالطتهم ومصادقتهم والعيش معهم ومن جهة أخرى فإنهم لا يزالون جبناء يبنون الأسوار ولا يعيشون إلا في المستوطنات المحصنة ولو كانوا أقوى سلاحا ولو صارت مواجهة حقيقية لفروا من ذلهم وجبنهم وهوانهم عند أنفسهم إذن هذا جواب إيش؟ جواب لماذا أو يعني ضربت عليهم ذلة والمسكنة وباءوا ضربت عليهم ذلة ضربت كلنا ضرب عليه يعني مثل ما نقول ضرب الطين على الحائط يدل على أن شيء لا ينفك وحيط به ضربت القبة عليه أحاطت به إذن الإلزام وعدم الانفكاك كيف نوفق بينه وبين قيام دولة اليهود اليوم وكون لهم صولة ودولة فنقول هذا استثناء متى كان لهم مثل هذا متى في عهد بني أمية في عهد الخلفاء الراشدين كان لهم هذا طيب بني أمية طيب الدولة العباسية دولة المماليك طيب الدولة العثمانية ما كان لهم لم يكن لليهود لا دولة ولا صولة ولا عز ولا صف الآن من 50 سنة يعني لأن أهل الإسلام تراجعوا عن التمسك بدينهم صار لليهود وهذا شيء مؤقت ولن يستمر لأن الله ذكر أنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة يعني شيء مستمر إلى قيام الساعة والشيء النادر لا حكم له تبقى القاعدة قاعدة وإن كان وجد لها شواذ تبقى قاعدة صحيحة يعني لو كان القاعدة تنطبق مثلا في 1500 سنة وجاء 100 سنة صار فيها مخالف هل تنكسر القاعدة ولا تبقى قاعدة يعني القاعدة يعني هي يعني في الأعم الأغلب الشيء إذا كان عاما غالبا خلاص هذا قاعدة فكون حصل شيء نادر طبعا لحكمة من الله يعني لحكمة من الله صار في استثناء لا تنكسر القاعدة أو نقول هذه ما هي قاعدة لا هي قاعدة هي هذا ما نعرف لهم فيها 1500 سنة، ما نعرف لهم دولة ولا ما في إلا الآن بس. يعني حتى أيام جاهلية العرب ما كان في دولة، ما كان في دولة فارس والروم، وما ما ما اليهود ما لهم دولة. يعني حتى قبل الإسلام، العصر المباشر قبل الإسلام ما يعرف اليهود دولة. ومنذ أن دخل بختنصر عاصمتهم حرق وقتل وشرد، ما بعد ذلك ما قام لهم دولة إلا الآن. الآن يجمعون أنفسهم من أقطار الأرض، ويبقى مع ذلك سبحان الله مهما جمعوا متشردمين. يعني تجد في كذا مليون هنا وكذا مليون كذا، جاليات متفرقة في أقطار العالم. ويجري الله من الأقدار ما يمنعهم من إكمال التجمع. فالآن لو قلت إيش وضع الهجرة، هجرة اليهود إلى فلسطين الآن، فتقول في هجرة معاكسة، اللي جاءوا بعضهم صاروا يخرجون منها، وضعهم غير مستقر. أيوة وضع غير مستقر، وضربت عليهم، يخافوا إذا صار فيهم إطلاق، إذا صار عليهم هجوم كل خوف رعب رعب خوف ورعب، وبعضهم ينتحرون وبعضهم. بل قالوا إن القطط والكلاب في بعض المستوطنات تأخذ مهدئات. إيه ذكروا هذا في الأخبار، قالوا إن تأخذ مهدئات حتى قططهم وكلابهم. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. طيب إذا نكتب وباء بغضب من الله، وباء وباء بغضب من الله، أي انصرفوا ورجعوا وتحملوا غضب الله كما وصفهم بالمغضوب عليهم. وأما عن سبب حصول كل ذلك بهم وتقدير الله كل ذلك عليهم، فقد بينه الله فقال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. فيكذبون بآياته الشرعية ويجحدون آياته الكونية، ومنها معجزات نبيهم موسى عليه السلام. بين قوسين ويقتلون النبيين بغير الحق، كيحيى وزكريا وغيرهم، وقد حاولوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه، وتسببوا في موت محمد صلى الله عليه في موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدسهم السم له، في قصة الشاة المعروفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، نقط الحديث، رواه الإمام أحمد 3868، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: وقال الألباني إسناده جيد، السلسلة الصحيحة 281، وقال الألباني إسناده جيد، السلسلة الصحيحة 281. بعدين ذلك بين قوسين أي الجرائم السابقة وسبب ما نزل بهم، بين قوسين بما عفوا وقلبا نسعى قتل يقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون النبيين بغير الحق، هل في قتل النبي بالحق؟ يعني هل هذا القيد هنا استثناء ويقتلون نبينا بغير الحق؟ هل يفهم منه انه في قتل النبي بحق، في قتل النبي بحق وفي قتل النبي بغير الحق؟ فإذن هذا ليس ايوه، يعني اقصد لا يمكن يفهم هذا، لان هذا بيان واقع. فاي قتل نبي سيكون بغير حق، ما في قتل نبي بحق ابدا، لا يمكن. فاذا هذا القيد لبيان الواقع، كذا يسمى القيد هذا بغير الحق، هذا قيد لكن لبيان الواقع وليس لاستثناء شيء عن شيء، لا، لأنه لا يمكن قتل نبي بحق أبدا. ها؟ هي نفس الشيء. هي بالهمزة. بالهمزة يعني هذه إحدى القراءات. طيب، ذلك بما عصوا وخالفوا أمر الله، ذلك بما عصوا، ذلك بين قوسين، وعرفنا بما عصوا بين قوسين خالفوا أمر الله. بعدين وكانوا يعتدون بين قوسين، قبل المعصية، المعصية فرق بين الاعتداء والمعصية، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. إيش الفرق بين الاعتداء والمعصية؟ الاعتداء مجاوزة الحد، والمعصية فعل ما نهي عنه. لو عرفنا المعصية فعل ما نهي عنه، طيب والاعتداء مجاوزة الحد. فتجاوزوا ما أمروا به وخالفوا ما نهوا عنه. فإذا نرجع مرة أخرى، ذلك بما عصوا وخالفوا ما نهوا عنه، بعدين بين قوسين وكانوا يعتدون، بتجاوزهم حدود الله، بتجاوزهم حدود الله. طيب الآن تقريبا انتهينا من كتاب تفسير الآية، باقي الفوائد، باقي ما استفاد من الآية. ماشي، يعني يقتل وهو ثابت على الحق. طيب في شيء في التفسير، في التفاسير غير الفوائد والاستنباطات، أقصد معاني الكلمات ووجوه التفسير، إيه؟ هذه كتبناها الجزء تقدم، غيره طيب سنأخذ فوائد الآية إن شاء الله نكتبها في الدرس القادم. قال التلميذ رحمه الله: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. قرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني وقع في حد من حدود الله، سرقة، قتل، زنا، قال: فعوقب عليه، يعني بإقامة الحد، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه. ما وصل الأمر إلى الإمام، إلى السلطان، إلى القاضي، ما وصل. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حوله عصابة من أصحابه، مجموعة، كان في مجلس فقال: تبايعوني، وفي رواية: بايعوني، وعاهدوني بالله، مع أن المبايع أصلا بالمال، لكن هنا أتت لي الالتزام بعهد الله. بايعوني يعني عاهدوني بالله أن تتبعوا أمره، تطبقوا شرعه، تكونوا من المسلمين، تثبتوا على هذا الدين. وبايعهم على أشياء أخرى، مثلا بايعهم على الموت، وبايعهم على أن لا يفروا في المعركة، بايعهم على القتال، كان في بيعات. من البيعات مثلا بيعة العقبة كانت على إيش؟ على الإسلام. في بيعة على الإسلام، في يعني في أنواع من البيعات. النبي عليه الصلاة والسلام البيعات التي بايعها، بايع على إيش؟ بايع مثلا الناس على الإسلام، قالوا: بايعك، ما تيجي واحد يقول له: بايعك، بايعني على الإسلام، أبايعك على الإسلام. في بيعة على السمع والطاعة، في بيعة على أن يحموه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم كما حصل في بيعة العقبة، في بيعة على القتال، في بيعة على عدم الفرار، في بيعة على الموت. ها هذه إذا وصلت المسألة إلى خلاص بيع على الموت، يقول تبايعنا على الموت خلاص، هذا إذا صار يعني أحاط بهم الأعداء من كل جانب فقالوا أنت بايع على، فطيب فبايع أصحاب الحديبية بايعهم على الموت في سبيل على القتال وعلى الموت، وبايعهم على أن لا يفروا. طيب وفي بيعة على الالتزام بعهد الله مثلا، مثل الآن قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا، فيك بيعة النساء مثلا، بايع النساء على إيش؟ لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهت. طيب إذن هذه أشياء كلها كانت في بيعة النساء. طيب البيعة فيها وفاء، وفيها إما أن ينقضها وإما أن يفي بها المبايع. المبايع هو النبي صلى الله عليه وسلم، المبايع إذا وفى بها قال فأجره على الله، قال فمن وفى منكم فأجره على الله. طبعا أجره على الله إنما ذكره لبيان عظمه كثرته، وأنه لا يعني حصره لا يمكن حصر أجره. طيب طيب وإذا واحد ما وفى، وإذا وقع في بعض فيما نهي عنه، قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له. ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بالحديث. طيب ما وجه الجمع بينه وبين حديث لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ فقد يقال إن طبعا حديث كفارة أهلها أم لا حديث أبي هريرة، والحديث اللي معنا أنها كفارة حديث من؟ من الصحابي عبادة بن الصامت، فقال بعضهم حديث عبادة أصح، وقال بعضهم ممكن يكون لا أدري حدود كفارة لأهلها أم لا قبل أن ينزل عليه العلم أنها كفارة. طيب فالأصل فما هو الأرجع، ما هو ما هي النتيجة؟ أن الحدود كفارة، يعني إذا واحد مثلا زنى وقيم عليه حد الزنا فكأنه ما زنى، لأن الحد تطهير. ولذلك يعني حرص ماعز والغامدية وحرص من أراد أن يطبق أصر على تطبيق الحد، ليش؟ يبغى شيء مضمون خلاص، يعني يبغى يطبق الحد حتى يصير تطهير كفارة. طيب لكن يعني لو واحد استتر بستر الله يكفيه ولا لازم يجي ويعترف ويصر على إقامة الحد؟ فنقول إذا تاب يكفيه أن يستتر بستر الله، تكفيه التوبة، تكفيه التوبة. لذلك الشافعي هو قال الترمذي بعد قال وفي الباب عن علي، وقال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح، وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه، يعني خلاص ما وصل للقاضي ولا للحاكم ولا للسلطان، وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه، فهو لازم يجي ويعترف. قال أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك رؤيا أن عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه. طب نرجع الحديث آخر الحديث، يقول ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، يعني في الدنيا، فهو إلى الله يعني يوم القيامة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. طيب هل هذا يشمل من تاب؟ سؤال. واحد وقع في حد من حدود الله وما بلغ أمره إلى السلطان ولا القاضي ولا ما أقيم عليه الحد، أو يعني هو أيضا ستر على نفسه وما تكلم ولا، إيش مصيره يوم القيامة؟ هو يقول ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه يعني في الدنيا, فهو يعني يوم القيامة إلى الله, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالسؤال هل التائب يدخل في هذا؟ هل التائب أيضا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ الجمهور قالوا لا, التائب مستثنى من هذا. هذا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له على اللي ما تاب, اللي ما تاب فهو تحت المشيئة إذا لم يكن ذنبه شركا أو كفرا مخرجا عن الملة طبعا. فأي شيء من الكبائر ما يصل الكفر الأكبر, أي شيء من الذنوب والكبائر فصاحبه تحت المشيئة, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب وإذا تاب؟ نقول إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه, يعني مقتضى الآيات النصوص اللي في التوبة إن الله يتوب على من تاب, ومن والله إذا وعد لا يخلف الميعاد, فيعني لا يمكن أن يعد التائب بالمغفرة ويجي واحد يتوب توبة حقيقية ثم يعذبه. ممكن يعذب على ذنب آخر ما تاب منه, لكن الذنب الذي تاب منه توبة صادقة بشروطها من الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة, إذا صحت توبته خلاص قبل الله منه. فإذا عند جمهور العلماء أن التائب لا يدخل في قضية المشيئة, اللي يدخل في المشيئة هو الذي لم يتب, أذنب ومات إيش مصيره؟ نقول أمره إلى الله, إن شاء عذبه وإن شاء غفره, لكن مستحق للعذاب هو مستحق للعذاب, يعني ممكن يدخل النار, نعم ممكن يدخل النار, ويعاقب ممكن يعاقب, ولا يكون قد ظلم بل هو الذي ظلم نفسه. قلنا يكفيه أن يتوب, طيب يتوب سرا ولا علنا؟ سرا ويستر نفسه, لأنه لو جاء قال أنا يا جماعة زنيت وتبت إلى الله, طب أصلا ما حد درى أنك زنيت أنت, لماذا تفضح نفسك؟ طب هذا من جهة. قالوا وأما المعلن بفسقه فإنه يعلن توبته, هذه مهمة ترى, مهمة الآن في عصر الفضائيات. قالوا المعلن بفسقه المجاهر إذا تاب يعلن توبته, لأن أصلا ما في لن ينكشف شيء جديد, خلاص هذا أصلا كان مجاهر. ولذلك لو قال مثلا قائل الممثلات والفنانات والمغنيات والراقصات وإلى آخره والذين يكتبون الكتابات في الكتب, كتابات يعني أهل النفاق والعلمانيين, إذا تاب, إذا واحد تاب إيش سوي؟ نقول يعلن توبته, خصوصا هؤلاء الذين يكتبون كتابات من أهل النفاق, لأن الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا, ولازم يبين ما كتبته سابقا أنا أبرأ الله منه وأتوب الله منه وأرجع عنه وهو كفر وأستغفر الله منه. هذه التوبة العلنية مهمة, لأنه أضل, يمكن أضل ناس بسببه, ضل ناس فلا بد الآن يعلم. كذلك هذه الممثلة وهذه في يمكن ناس نساء ورجال ضلوا وفسقوا بسببهم وقلدوهم وفتنوا بهم ودخلت عليهم الشهوات بسببهم, فإذا لما تتوب هذه علنا تعلن توبتها وبراءتها ومن ما فعلت وانسحابها من العفن ومن الفن هذا العفن, تعلن توبتها, هذا تبرئة نفس عند من يقلدها ومن يعجب به. المشكلة في ناس مثلا تابوا ولا زال الإعجاب شغال, يعني فعلى الأقل مثل هذا الكان مجاهر الذي كان مجاهرا أن يعلن. ولذلك قالوا المعلن بالفجور يستحب أن يعلن توبته, أما المسر يتوب بينه وبين الله. يقول السؤال من مصر: في جلسة الرؤية الشرعية لمن يتقدم للفتاة، هل يجوز أن تتزين بوضع بعض المكياج والحلي وترتدي من الثياب في حدود ظهار وجه والكفين بهدف ترغيب المتقدم؟ تخرج بدون مكياج وتلبس مثلا عندها زينة معتادة، مثلا أساور عندها تلبس، يعني هي تلبس أصلا خاتم أسوارة، هذا طبيعي. المكياجات تترك، لأن المكياجات ممكن تخدع، ففي مكياجات تبيض البشرة فينخدع الخاطب، يظن البشرة مثلا كذا لون تطلع هي لون ثاني مثلا. بعض المكياجات تبين العين هي أوسع على ما أوسع مما هي عليه، مثلا تبين العين كبيرة. في مكياجات تغير الوجه كله، فإذا تخرج بدون يعني مكياج، وهذا لا يعني أن تخرج مثلا كأنها قامت من النوم، لا، يعني النظافة والترتيب شيء، ووضع مكياجات تغر الخاطب وتغير الملامح شيء آخر. يعني إيش رأيك الآن لو خرجت برموش اصطناعية وعدسات ملونة وكذا، إيش يعني إيش النتيجة؟ هي فما لا تخرج إليه بما يغره، يعني يظهره على خلاف الحقيقة، وبعدين إذا تزوجها اتضح شالت، ولا شو الرموش قصرت وهذا شالت بعد، واللون العين غير هذا، ما طلع أخضر ولا أزرق ولا عسلي، وطلع شالت وما وإذا بها شيء خلق آخر، فهذا صار غش وتدليس. يقول أيضا السائل القاهرة: كنت في مرحلة الدراسة الجامعية أقوم بالاشتراك في مسابقات الفن التشكيلي وأرسم المحرمات مثل الوجوه وغير المحرمات من المناظر الطبيعية، وأحصل على مكافآت من فوزي في المسابقات تتمثل في شهادات استثمار، واستبدلت بعضها بقيمتها المالية من البنك، وبعضها لا زال معي، ولا أستطيع التفريق بين المكافآت التي حصلت عليها من رسم المحرم ورسم غير المحرم، وبعد ذلك تبت من رسم المحرم، فماذا أفعل بتلك الشهادة؟ طيب، الشيء الذي كان قبل علمك بالتحريم فهو لك، الشيء الذي بعد علمك بالتحريم ما يجوز تأخذه. فإن قال خالطه غيره من الحلال، خالطه غيره من الحلال، يعني عرفنا أول شيء القسم الذي ما كان يعلم أن حكمه التحريم، بعدين تاب عرف وتاب، نقول اللي كان قبل علمك بالتحريم لك، لك خلاص، وأيضا ترغيبا له في التوبة وتثبيتا له عليه. طيب الذي كان عند يعني علم بالتحريم وأصر، نقول هذا تخلص من مقابل الذي أعطوك إياه. فإن قال خالطه غيره من الحلال، نقول قدر، قدر، يعني هذه حذر وتخمين وبناء على الظن. ممكن مثلا واحد يقول والله مثلا أنا يعني أنا أكثر الأشياء اللي أخذت عليها جوائز كانت رسومات طبيعية، يعني يمكن 70% رسومات طبيعية، 30% كانت صور وذوات الأرواح. طيب إذا نقول خلاص خذ 70 خلي 30. لو قال لا هي يعني هي تقريبا متساوية تقريبا 50-50، خلاص نقول خذ 50 وخلي 50 وهكذا. إذا ما كان قبل العلم بالتحريم فهو له، بعد العلم في التحريم يتخلص منه. إذا خالطه أشياء حلال يقدر بما غلب على ظنه ويخرج ويأخذ الباقي. الآن في أموال حولها إلى شهادات استثمار، إيش قصة شهادات الاستثمار؟ يعني البنك ما هي شهادة استثمار؟ هل هي مبلغ في حساب ربوي يزيد مع الوقت كذا؟ يعني البنك مثلا يعطيك شهادة استثمار يقول لك هذه شهادة بمئة جنيه فهي تزيد كل شهر مثلا؟ في أنواع، في أنواع تزيد، في أنواع بعد فترة إذا على دحين كلها في إطار ربوي. طيب هل المال من الجهة التي أقامت المسابقة تضعه له في البنك والبنك يعطي فوائد، ولا المال من البنك مباشرة؟ من الجهة. إذن يعني المال من الجهة اللي أقامت المسابقة وتضعه له في البنك الفوائد يقول خذ هذه شهادة. إذا كان كذلك فالمال الأصلي له، والذي جاء بالربا الزيادة ليست له، الأصل له والزيادة ليست له. وإذا كان لا يعلم حكمها أن هذه لم يكن يعلم أن هذه حرام، فأيضا كما تقدم هي له، والذي علم أنه حرام له الأصل والزيادة ليست له. طيب لماذا سميت سائل، نعم سائل من الكويت، لماذا سميت سورة النور بهذا الاسم؟ لقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح إلى آخره، إلى آخر الآية. العرب جرت على تسمية القصيدة بكلمة فيها غريبة أو لافتة للنظر مثلا، فلما كان القرآن بكلام عربي مبين سمى الله السور يعني مثل ما كانت العرب تسمي مثلا قصائدها بأسماء على كلمة أو لفظة فيها مثلا، فلذلك مثلا سورة البقرة لذكر البقرة فيها، سورة النمل لذكر النمل فيها، سورة النحل لذكر النحل فيها، سورة العنكبوت لذكر العنكبوت فيها، سورة الفيل لذكر الفيل فيها. فإن قال قائل يعني مثلا يعني سورة النحل أعظم شيء فيها النحل، سورة البقرة أعظم شيء فيها البقرة، نقول لا ما هو لازم. يعني سورة الرحمن خاص أعظم شيء الرحمن، لكن لا يشترط أن يسمى أن تسمى السورة بأعظم ما فيها، ما هو شرط. ليش؟ طيب ممكن تسمى بأغرب ما فيها، ممكن، لأن العرب هذه طريقتهم، أحيانا يختاروا أغرب ما في الشيء ويسمونه به لتمييزه عن غيره، ليحفظه، يحفظ يصير معلم اسم اسم اسم على الشيء، فيختاروا مثلا شيء ورد فيه. طيب فسميت سور القرآن بهذا، الله نور السماوات والأرض، سورة النور. النور بعضهم قال هو من أسماء الله، وبعضهم قال ليس من أسماء الله، وإذا يعني كلمة، هذه سورة عظيمة، كلمة والتسمية عظيمة، الاسم أيضا عظيم. قال السؤال إذا كان عندنا أحد عامل غير مسلم وطلب إجازة لأحد أعياد دينهم، وأنا أعلم أن الإجازة في ذلك اليوم لعيده، الأولى أن لا يمكن ولا يعطى ذلك، ولكن لو غاب قال أنا هذا غاب، نحن غير مسؤولين عما يفعل، هو يتحمل ما يفعل، لكن نحن لا نأتي بفعل نقره فيه على دينه، نقره يظهر من فعلنا الإقرار، فنأتي مثلا نقول ليش ما تاخذ اجازه انت ما تروح عندكم بكره؟ خذ اجازه. يعني بعض الناس ممكن يعني يساعد على المنكر، يقول خلي يصير مبسوط. متى هذا عيد الجرب، عيد الحب؟ متى هو؟ أمس، اليوم، بكرة، متى؟ أمس. خلصنا يعني الحمد لله. هل يجوز صيام شهر محرم كله؟ نعم، يشرع صيام شهر محرم كله، والحديث واضح في هذا أن أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. هل يشرع الاقتداء بالجن في قولهم ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد أم لا؟ نقول نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استحث الصحابة أن يقولوا، وعلمهم أنه سمع من الجن وكانوا أحسن مردودا منكم، إذن حثوا فيه حث على قولها ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولا بأي من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. طيب، متى يكون صيام عاشوراء هذه السنة؟ إذا كان ثبت بعد 29 يوم من ذي الحجة أن محرم دخل، يصير عاشوراء الجمعة. إذا ما ثبت راح نكمل ذي الحجة 30 ويصير عاشوراء السبت. هذه الخلاصة، كل سنة نفس المسلسل ونفس الشيء. ويأتي الناس كيف ليش اللخبطة ما عرفنا لا، كل سنة نفس المسلسل. يا جماعة القاعدة واضحة، إذا رؤية الهلال، إذا عرفنا أنه ذي الحجة 29 خلاص اللي بعده واحد محرم وعاشوراء الجمعة. طيب ما عرفنا، ما حد شاف الهلال، ما حد نقل الخبر، ما اهتموا الناس، قالوا هذه ما هي عبادة واجبة، ليش نتراء الهلال؟ ما تراء الهلال. طيب ماذا سنفعل؟ إيش نسوي؟ القاعدة ما هي؟ نكمل ذي الحجة 30 ويطلع عاشوراء السبت وخلصنا. يعني المسألة ما يعني ما تحتاج إلى. فإن قال قائل طيب وصيام الجمعة والسبت والنهي الوارد، هذه مسألة أخرى. يعني أول شيء نحدد متى عاشوراء، بعدين بعد ذلك ننظر كيف، ما هو الحل في قضية صيام الأيام. إذا كان عاشوراء الجمعة نقول خلاص يزول، تزول الكراهية بصيام يوم قبله أو يوم بعده. خلاص إذا عاشوراء الجمعة صم خميس الجمعة، ممتاز جدا. إذا عاشوراء في السبت صم جمعة وسبت، صم سبت وأحد، ما في معنى. طب الآن إيش الواقع الآن؟ التقويم ماذا يقول؟ التقويم التقويم إيش؟ شوفوا التقويم. طيب حاطين عاشوراء متى؟ طيب أول شيء نأخذها واحدة واحدة. ذي الحجة متى دخل؟ متى ثبت شرعا دخوله؟ تذكرون القصة الطويلة في ذي الحجة؟ ذي الحجة كان ماشي مع التقويم ولا كان مقدم أو مؤخر؟ أكيد طيب لحظة، متى كان يوم عرفة؟ متى كان الحج؟ لا أسأل الله، العيد متى كان؟ لا حيقول متى العيد؟ العيد الخميس، يعني يوم، اصبر، يعني الخميس يوم عشرة، العيد يوم عشرة، خميس يوم عشرة، امشي على هذا الأساس. اخرج التقاويم، طلع التقاويم. انت الان قلنا ان الرؤية ما قلنا الرؤية السنة هذه بما ثبت من رؤية الهلال فإن الخميس عشرة. طيب الخميس عشرة، فيكون الخميس البعض 17 وهو 16 في التقويم، الخميس اللي طيب. فإذا كان إذا كان الخميس 9 في التقويم وعشرة بالحقيقي، ولا لا؟ خميس 9 بالتقويم عشرة بالحقيقي، يعني إذن الثلاثاء الذي هو 28 في التقويم إيش يكون بالحقيقي؟ 29، ممتاز. الأربعاء يكون بالحقيقي 30، ما لم يثبت رؤية الهلال. طيب افرض انه ما ثبت رؤية الهلال، يطلع انه الخميس واحد، يطلع الخميس واحد، يصح التقويم عند ذلك، خلاص يتصحح التقويم، يتصحح التقويم، ويطلع بناء عليه الجمعة تاسوعة والسبت عاشورة. ايوه طيب ماشي، يعني لو واحد قال انا اريد ان احتاط لتاسوعة، واحد قال انا اريد احتاط لعاشورة، واحد قال انا بحتاط تاسوعة وعاشورة، واحد قال انا احتاط لعاشورة فقط، هذا العام يصير الجمعة اذا كان ما ثبت دخول محرم بعد 29 من ذي الحجة وكملنا بالحجة 30، يصير التقويم المطبوع ماشي، تقويم مطبوع ماشي، وبناء عليه يصير الجمعة 9 والسبت 10. طيب وإذا قال كيف نخلص من قضية النهي؟ نقول النهي عن إفراد الجمعة بالصوم والنهي عن إفراد السبت، فلو صام جمعة وسبت ما في مشكلة، خلاص هذه هي الخلاصة. فلو صمت الجمعة والسبت، الجمعة والسبت فتكون أصبت عاشورة، إذا قلنا السبت عشرة صوم قبله يوم 9، إذا كان يوم الجمعة تصير الخميس والجمعة. طيب إحنا الآن كم اليوم محرم؟ 6، ستة وما أعلن شيء. إذا ما أعلن شيء سنكمل بالحجة 30 ويطلع التقويم اللي ماشي مطبوع سليم بهذه الحالة على نمشي على التقويم هذا لأنه تصحح بإكمال الحجة 30 ويكون الصيام اللي يبغى تاسوعة وعاشورة يصوم جمعة وسبت يصوم جمعة وسبت. هذه الخلاصة. واللي قال أبغى أصيب اللي يقول أبغى أصيب عاشورة بالتأكيد إيش أصوم؟ أصبر واحد. اللي قال أبغى أصيب عاشورة على الاحتمالين سواء كان ذي الحجة ناقص ولا كامل نقول صوم جمعة وسبت. وإذا قال واحد أبغى أصيب تاسوعة وعاشورة بالتأكيد سواء كان ذي الحجة كامل ولا ناقص نقول صوم خميس وجمعة وسبت. إذا قال واحد أبغى أحتاط لعاشورة وأصيب عاشورة في كل الحال نقول صوم جمعة وسبت. وإذا قال أبغى أحتاط وأصيب تاسوعة أيضا نقول صوم خميس وجمعة وسبت. وهي أصلا من أيام محرم يعني. يقول بعض المشايخ قد أفتى بإباحة صور الفوتوغرافية والصور ذوات الأرواح هذه لا تباح إلا للضرورة والحاجة الشديدة. يقول هل المرأة المغتصبة في السجن الأسيرة لدى الكفار يجوز لها أن تقتل نفسها؟ الجواب كلا والله لا يجوز لها أن تقتل نفسها بل تصبر على ما أصابها وهي مأجورة على ذلك أجرا عظيما لأن هذه من المصيبة في الجسد. الحين واحد لو مرض لو جرح لو كسر لو عرج لو صاب شلل إيش يفعل؟ خلاص يصبر على ما أصابه ويؤجر على ذلك وكفارة لسيئاته ورفع لدرجاته تطهير والأجر الصبر عظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلا عدد معين من الحسنات بغير حساب. ويستعين بالأسباب الشرعية في دفع ما أصابه فإن كان في علاج يعالج نفسه إن استطاعت الهرب هربت من السجن مثلا إن استطاعت الدفاع عن نفسها تدافع عن نفسها في الاغتصاب هذا. طيب وإذا ما استطاعت تقول وأن تغتصب كل يوم وأنهم يغتصب وأنهم يغتصبوا عشرة وأن تبغى تقتل نفسها يقول لا تقتل نفسها لا تقتل نفسها يعني قتل النفس لا يحل المشكلة. فإذا تصبر على ما أصابها ويقول هل تطلب منهم أن يقتلوها؟ نقول ولا تطلب منهم أن يقتلوها. يقول لو استفزتهم ربما قتلوها. طيب لو قتلوها هم بدون ما تطلب هي فإنها شهيدة. طيب هل تغيظ الكافر وهي الآن في أسيرة عند الكفار لها أن تغيظهم بالكلام تقول لهم كلاما يبين ثباتها وأنه ما أثر فيها شيء وأن يعني وتقول لهم كلام هكذا فعلت يعني سمية أبو جهل لما قتل سمية بلال لما يقول له أحد أحد يقول أكفر يقول أحد أحد فيزيد عليه العذاب. إذن إذا قوي المسلم على إغاظة الكافر في مثل هذه الحالة له إذا يغيظه، ولو قتله الكافر يصير شهيد، يصير شهيد. إذا هو إذا يتحمل هذا يعود، هو يعرف نفسه يتحمل يغيظ عدوه، لا يتحمل يصبر، هو صابر أصلا في جميع الحالات. وأني هذه الدنيا خلاص ما يضير الشاة سلخة بعد، يعني الجسد لله، قال فالروح لله والأجساد للطين، يعني أصلا الجسد في النهاية ثاني يعني، والروح عند رب العالمين. ومن باع نفسه لله هانت عليه نفسه في سبيل الله. إذا حملت من الكفار فإنه إذا نفخ فيه الروح لا يجوز قتله، صار نفس منفوسة، لها النفس هذه المنفوسة حق في الحياة ولا يجوز قتله. فإن أجهضت في أول 40 يوما فليس عليها شيء، لأنه نطفة يعني ليس بشيء. على أي حال هذه أيضا يعني مسائل فقهية فيها دقة وفيها تحتاج إلى تحرير وبيان. أحكام الاغتصاب هذه ممكن تؤلف فيها رسالة، ممكن تؤلف فيها رسالة ماجستير هذه أحكام الاغتصاب. يقول حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كذبوا هذا الحديث أهل الرفض الذين يغلون بعلي رضي الله عنه. وإيش معنى الحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ يعني ما يجيكم شيء من العلم إلا عن طريق علي، لأن هو الباب. طيب والصحابة الباقين ولا خلاص؟ فإذا واضح الحديث، واضح البطلان باطل. فتاة تقدم لها شاب متزوج وهاجر لزوجته وغير مقيمة معه في المنزل بشكل دائم، فهل هي آثمة إذا اشترطت أن يطلق زوجته؟ لا يجوز لها أن تشترط حتى لو كان هو هاجر لزوجته أو بينهم مشاكل، يعني هي تعرف أن بينه وبين زوجته الأولى مشاكل، تقدم لها هل يجوز أن تشترط أن يطلق زوجته الأولى التي بينه وبينه مشاكل؟ الجواب لا. الحديث نص في المسألة لا يطلق، لا تسأله طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها، لتكفأ ما في صحفتها، كأن في صحفتها طعام فقلبته في الأرض وأذهبت رزق أختها، ولو وضعت نفسها في ذلك الموضع ما سرها ذلك. وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. رفع اليدين من الركوع أو السجود أو القيام واجب أو مستحب؟ رفع اليدين عند الركوع، هو رفع اليدين في 4 مواضع في الصلاة بشكل دائم، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثالثة. بينه بعض العلماء فقال إذا استوى قائما رفع يديه بعد في الركعة الثالثة. طيب هذا سنة ولا واجب؟ مستحب، هذه سنة المستحبة وليست واجب. فعلى المسلم المحافظة عليها، صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا شاب أدرس في جامعة مختلطة ومصاب بالعادة السيئة ولا أجد لها حلا، وإذا صبرت أصبر أسبوع ثم أعود. طيب إذا هذه لها مهيجات، واضح ان المختلط هذا اختلاط هذا هو السبب. انت ترى مناظر امامك واشياء، فاذا عليك يمكن تغير الجامعه. طبعا غض البصر، تجنب الخلوه، تجنب الكلام الذي يفتن، الكلام مع النساء كذلك. اذا واحد قال انا ما يعني حاولت ما نقول طيب ان الحسنات تذهبن السيئات، انت يجب عليك ترك المعصيه. انت الان تقول انا لا استطيع الأمر. هو يجب عليك، لكن طيب اذا كان قال انا استخاف الشيطان انا ما وجدت حلا ما مع نفسي اماره بالسوء، نقول طيب اقل شيء التوبه وفعل الحسنات. اكثر من فعل الحسنات ان الحسنات تذهبن السيئات. طيب ضربت عليهم الذلة، لو ربطناها بالآية الأخرى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس ما استعانوا به من الدول الأخرى. طيب هذا أيضا جيد، فيه تنبيه جيد هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.